المعشوق في الميقات بني محمد الحبيب صلي وعلي المعشوق في الميقات صلي وعلي بني محمد الحبيب أو صلي وعلي المعشوق في الميقات أو صلي وعلي بني محمد الحبيب صلي وعلي أمينة ولدة النبي صلي وعلي وحليمة ربة النبي صلي وعلي أمينة ولدة النبي صلي وعلي وحليمة ربة النبي صلي وعلي يعطينا إمارات النبي وصلي وعلي يلا صلي النبي وصلي وعلي وصلي وعلي وصلي بعدي وصلي يا والمدد المدى رسول الله وسقينا بالمدى يا والمدد المدى رسول الله وسقينا بالمدى يا حبيب الله اعطينا بالمدى رسول الله محمد وغرضا محمد وغرضا العريس وغرضا يا ولاد الرضا وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي وعلي سلام عليك رسول الله رسول الله الشيخ جزيل ابو محمد سلام عليك رسول الله رسول الله الشيخ جزيل ابو محمد رسول الله أرشد لجزيل يا محمد والمدى المدى أنا رسول الله أوصينا بالمدى والعطف والمدى الله صلي على النبي آمين يا أبو فاطمة آمين ولدة النبي حليمة رضعت النبي هذا عين حلم هدبا أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد اللي تبعه ما يمشي ما أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد اللي تبعه ما واللي تبعه واللي تبعه واللي تبعه واللي تبعه واللي تبعه واللي تبعه عونونا بيديكم عونونا بيديكم أو عونونا بيديكم عونونا بيديكم أو عونونا بيديكم الله يجزيكم عونونا بيديكم الله يجزيكم عونونا بيديكم أو عونونا بيديكم أو عونونا بيديكم أو عونونا بيديكم أو عونونا بيديكم يودي السلام عليكم يودي السلام عليكم اسمع زوالنا يودي السلام عليكم يودي السلام عليكم مولاي سلطانك جاكم عجيب يا سلام مولاي سلطانك جاكم يودي السلام عليكم مولاي سلطانك جاكم يودي السلام عليكم يودي السلام عليكم يودي السلام عليكم مولاي سلطانك جاكم أو عجيب يا سلام أو عجيب يا سلام يا وعجيب يا سلام يا سيل ليالي كيتما يا سعدي بالغالي والفرح محلا يا سيل ليالي نور كيتما يا فضي بالغالي والفرح محلا وهندور هندور مولانا او هندور هندور مولانا او هندور هندور مولانا مولاي السلطان مولاي السلطان مولاي السلطان سيدي محمد يا والحاضرين مولاي السلطان هو الحمام هو الحمام هو الحمام هو الحمام هو الحمام هو الحمام هو الحمام يا القمر علي علي وديري كارا او يا القمر علي علي وديري توتا او يا القمر علي علي وديري كارا يا القمر علي علي وديري توتا يا مولاي السلطان يا ياقوت يا سيدي محمد يا ياقوت يا مولاي السلطان يا ياقوت وأهله وأحبابه وجيرانه وانتوما واحد جوج ثلاثة